عالم الصدقة مقبول قول في ذات هذا المستحقين ولو كذبوه بغير خلاف. وإن كان وكيلا بتعد ذكره القاضي في الأحكام السلطانية لأن الصدقة عبادة فلا استثناء فيها، ولذلك لا يستحلف أربابها إذا ادعوا الدفع إلى العامل وأنفق، فكذلك العامل لأنه أمين لأربابها فيقبل قوله عليه في الرد. وأما عامل الخراج فلا يقبل قوله في الدفع إلا بدليل. عامل الصدقة يقبل قوله في دفع عامل الصدقة يقبل قوله في دفعها إلى المستحقين حتى لو كذبوا ويكذبنا. في دفعها المستحقين ويكذبوا لماذا؟ لأنه مؤتمن شرعا، فوكل القاضي يدعى أنه قضى لزيد أو على زيد فإنه مقبول. طيب أرباب الصدقة إذا ادعوا دفعها إلى العامل وأنكر العامل فقولهم مقبول، لكن قولهم مقبول في عدم مطالبتهم بها لا في تضمين العامل إياه، إلا إذا شهدوا عليه. إذا شهدوا عليه قبل شهادتهم، وإنما قلنا إنه لا يقبل قوله في تضمين العامل لأنه مدعون وعلى المدعي البين، لكن نقول إنهم مقبولون بالنسبة لبرائد المتهم لأن هذه عبادة والعبادة لا يتعرف عليها الإنسان. لا يحلفون، لا ما يحلفون، كل العبادات لا يحلف عليها الإنسان، لا صلاة ولا صياما ولا زكاة.